بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الجهاد، الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في الكلام في شرح الرسالة الفقهية للحافظ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا بعد باب الأطعمة، ألا وهو باب ما جاء في الجهاد. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في الجهاد. قال: والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض. الجهاد تعريفه عند الفقهاء هو مصدر جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة، والأصل فيه هو قتال العدو، لهذا يقال جاهد في سبيل الله، يعني قاتل العدو في سبيل الله. والجهد هو الطاقة والوسع. وعند الفقهاء عندما يعرفون الجهاد يقولون هو قتال الكفار بالنفس، وطائفة من أهل العلم تقول هو قتال الكفار في سبيل الله لإعلاء كلمته ونصرة دينه. إذن هذا هو تعريف الجهاد، ولا شك أنه أنواع وأصناف. فهناك معنى عام يشمل الجهاد بالنفس، ويشمل الجهاد بالمال، ويشمل الجهاد بالكلمة، وكل ذلك في سبيل الله في قتال الكفار. أما بالنسبة لأنواعه وأصنافه، ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنواعا للجهاد، ومن هذه الأنواع جهاد النفس، يجاهد نفسه على طاعة الله وعلى تعلم العلم وعلى العمل بما تعلم، ثم يدعو ويعلم ويصبر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وكذلك من أنواع الجهاد جهاد الشيطان، تجاهد الشيطان لأنه هو الذي يأتي لك بالشبهات والشهوات والوساوس، فأنت تجاهد هذا الشيطان فتدفع هذه الشبهات وتدفع هذه الوساوس والشهوات، وكل ذلك يكون بالعلم وباليقين وبالصبر أيضا على الشهوات. ولهذا قال الله في القرآن: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكذلك من أنواع الجهاد جهاد أهل البدع، جهاد أهل الظلم والمنكرات، جهاد البغاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والباب الذي عقده المؤلف في الجهاد هو ما يتعلق بنوع جهاد الكفار والمنافقين. إذن هي أربعة أنواع: جهاد الكفار والمنافقين، وجهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، وكذلك البغاة. ويدخل في أهل البدع الخوارج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بجهادهم وقتالهم. أما ما يتعلق بالنوع الرابع وهو جهاد الكفار والمنافقين، وكما ذكرت هو الباب الذي عقده المؤلف عليه رحمة الله، فإن الله سبحانه في القرآن يقول: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لهذا قتال الكفار يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون أيضا باللسان. قد يقول شعرا في نصرة الإسلام وفي ذم المشركين كما صنع ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن رواحة وكعب وأبي، نعم، وكعب بن مالك رضي الله عنهم وكعب بن زهير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فنص على اللسان عليه الصلاة والسلام. وكما أشرت، هذا الباب الذي عقده المؤلف إنما أراد ما يتعلق بالجهاد الذي هو قتال الكفار وقتال المنافقين، يكون بالسيف، بالمال، باللسان، بالقلب. وأما مشروعية الجهاد فالآيات كثيرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال الله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وجاءت النصوص الكثيرة من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام، فقد جاهد المشركين وقاتلهم، وكذلك أصحابه من بعده، فقد قاتل الخلفاء الراشدون وأرسلوا الجيوش لفتح البلاد والعباد، ففتحوا فارس والروم رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاهد قريشا في عدة غزوات، وأصيب وجرح وجهه عليه الصلاة والسلام، وهشمت البيضة التي على رأسه. أما ما يتعلق بقول المؤلف عليه رحمة الله: والجهاد فريضة يحمله بعض الناس على بعض، يريد ما يتعلق بالجهاد الذي هو فرض على الكفاية. ومعروف أن الجهاد على قسمين: جهاد الطلب وهو فرض كفاية، وجهاد الدفع وهو الذي يتعين فيه الجهاد، وسيأتي أنه أيضا على أنواع. أما بالنسبة لجهاد الطلب فهذا هو أن يرسل ولي الأمر جيشا فيخرجون لجهاد الكفار، فقد أجمع الفقهاء على أن الجهاد فرض على الناس إذا أمرهم ولي الأمر للخروج لقتال المشركين، فتخرج طائفة وتبقى طائفة، فتكون هذه الطائفة التي خرجت قامت بالفرض، فسقط الفرض عن الباقين. فالجهاد كما قال المؤلف فريضة يحمله بعض الناس عن بعض. والدليل ما جاء في كتاب الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم انفروا خفافا وثقالا. فالأصل في قوله كتب عليكم دليل على الفرضية، لكن هذه الفرضية تختلف، قد تكون كما أشرت هذا الجهاد قد يكون جهاد الطلب فليس هو فرض عين على كل مسلم، وكذلك قد يكون جهاد الدفع وهذا فرض على كل من كان قادرا على حمل السلاح. وجاءت نصوص تبين وتؤكد ما يتعلق بفرض الكفاية، وهي قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. إذن كلهم موعودون بالحسنى، وعد القاعدين وكذلك وعد الذين خرجوا من المجاهدين. إذن الجهاد في هذه الحال ليس فرض عين، وإلا لو كان فرض عين لكان القاعد أيضا يستحق العقاب، إلا أن في الآية ما يدل على أن القاعد يستحق الثواب بدليل قوله: وكلا وعد الله الحسنى، يعني القاعد وكذلك المجاهد الذي خرج في سبيل الله بماله ونفسه. قال المؤلف عليه رحمة الله: وأحب إلينا ألا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى دين الله إلا أن يعاجلون، فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قتلوا. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بإقامة الدعوة والحجة على المشرك قبل قتله وقبل قتاله. فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين، وهذا الدين هو دين رحمة يدعو الناس إلى الجنة ويحذرهم من النار، فهو نذير وبشير عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يصنع في دعوته عليه الصلاة والسلام؟ كان يدعو الناس إلى الإسلام قبل القتال، ويأمرهم بالتوحيد، ويدعوهم إلى ما فيه خير لهم في الدنيا والآخرة، ويدعوهم لإسعادهم في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا أجمع العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقاتل الأعداء من أهل الشرك إلا بعد أن يدعوهم إلى الإسلام ويقيم عليهم الحجة، كما قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بل قد جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو أمر أميرا على سرية كان يوصيه في أول الأمر في خاصة نفسه، يوصيه بتقوى الله ويوصي من معه من المسلمين، ثم يقول له، وهذا هو الشاهد: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ما هي هذه الخصال؟ أمر بالدعوة إلى الإسلام، قال: فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا، يعني أبوا الدخول في الإسلام، فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني اكتفي بالجزية ويبقون على دينهم، فإنهم أبوا لا يريدون لا الدخول في الإسلام ولا يريدون دفع الجزية، قال: فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن لا يكون القتال إلا بعد عرض الإسلام وعرض الدعوة، فإن رفضوا الإسلام وما قبلوه ينتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالجزية. ولهذا لما أرسل عليا قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لما فتح الله على يديه خيبر عليه الصلاة والسلام قال هذا، فأرسل عليا فقال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم. هذه النصوص تدل على ماذا؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالأمر بالدعوة، كان يبدأ بأمر الدعوة، دعوة إلى الإسلام قبل القتال. ومعروف أن هذه الأوامر تدل على أن هذا واجب، يجب أن ندعوهم إلى الإسلام. ولهذا قال ابن عباس: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم عليه الصلاة والسلام. إذن كان يدعوهم إلى الإسلام. وحديث ابن عباس حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاتل أحدا حتى يدعو إلى الإسلام، فإذا استجاب ودخل في دين الله كان هذا هو المرغب وكان هذا هو المطلوب، فإذا أبى عرض عليه الجزية وهكذا. أما بالنسبة لما قرره المؤلف فلا بد أن نعلم أن المؤلف ذكر المذهب، وهو أنهم لا يقاتلون حتى يدعوا إلى الدين إلى الإسلام، وهذا هو مشهور مذهب المالكية. يرون أنك لا تقاتل أحدا سواء بلغته الدعوة أو لم تبلغه الدعوة، لا بد أن تبلغه، هذا هو مذهبهم، وقد انفردوا في الحقيقة بهذا القول. فعند المالكية يجب أن تدعوهم قبل القتال، حتى وإن كان قد بلغتهم الدعوة وعرفوا بدين الله، يقول حتى لو كان بلغتهم الدعوة من قبل فلا تقاتل هؤلاء حتى تدعوهم مرة أخرى، فإذا أجابوك فكان هذا هو المطلوب، فإن أبوا فقاتلهم واستعن بالله. خلافا للجمهور مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ماذا يقولون؟ يفصلون، يقولون إذا بلغتهم الدعوة قبل ذلك فلا يجب أن تدعوهم مرة أخرى، أما من لم تبلغهم فإنه يجب أن تدعوهم قبل القتال، فلا حاجة إلى التكرار إذا كان قد بلغتهم الدعوة. لكن إن أردت أن تدعوهم يعني استحبابا مرة أخرى ففعل. ولا شك أن هذا القول هو الصواب لأنه يوافق النصوص ويوافق الأدلة، وسنشير إليها، ومنها حديث علي الذي مر معنا آنفا. هذا الحديث استدل به كلا الفريقين، الجمهور والمالكية. فالمالكية يرون أن حديث علي دليل على وجوب الدعوة مرة أخرى، وأنك تكرر وتدعوهم إلى الإسلام مرة أخرى ولو بلغتهم الدعوة. لماذا؟ قالوا لأن كما هو معروف يهود خيبر قد بلغتهم الدعوة وعرفوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم كان يعيش في المدينة وخرج منها إلى خيبر وهم بنو النظير. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يبلغهم الدعوة على رسلك، قال له، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. قالوا إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم إلى الإسلام دليل على أنك لا بد ويجب أنك تدعو كل كافر إلى الإسلام قبل أن تقاتله حتى ولو بلغته الدعوة. إذن هم قولان مشهوران، قول الجمهور وهو التفصيل، إن بلغتهم الدعوة فلا يجب أن نكرر بل قد يكون مستحبا، وأما إذا لم تبلغهم الدعوة فيجب أن ندعوهم إلى الإسلام قبل قتالهم. والدليل ما جاء في حديث بريدة الذي ذكرناه آنفا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بريدة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمراء على الجيوش والسرايا أن يدعو المشركين إلى ثلاث خصال، ومنها الإسلام ثم الجزية ثم القتال. وهناك قول ثالث، وهذا القول هو قول لبعض المحققين لا سيما ممن كتب في الناسخ والمنسوخ كالحازمي والرازي وكذلك أبو إسحاق الجعبري، ذهبوا إلى أن الدعوة إلى الإسلام منسوخة، يعني كان في أول الأمر تدعوهم إلى الإسلام لكن بعد ذلك يباح لك أن تقاتلهم من غير دعوة سواء بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم الدعوة. وهذا القول غير صحيح والنصوص ترفضه. لكن قد يقول قائل بماذا استدل هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنهم يقاتلون وأن هذا الأمر الذي هو الدعوة إلى الإسلام منسوخ وكان في أول الأمر ثم نسخ؟ استدلوا بحديث مشهور جاء في الصحيحين، وهو عندما غزا النبي عليه الصلاة والسلام بني المصطلق، أغار النبي عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلين، لأن معنى الغار هو الغافل، فغزاهم وأنعامهم كانت تسقى على الماء، فقتل المقاتل عليه الصلاة والسلام وسب السبي، وكان من السبي الذي أصابه عليه الصلاة والسلام زوجته جويرية التي أعتقها وتزوجها. قالوا إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يغزو من غير أن يدعوهم إلى الإسلام، فها هو غزا بني المصطلق وهم غارون يعني غافلين. هذا هو أقوى دليل لمن ذهب إلى أنهم لا يدعون إلى الإسلام وأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. وهذا الحديث لا حجة فيه. لماذا؟ لأننا لو عرفنا قصة بني المصطلق لعرفنا ما الذي جرى في هذه الغزوة، وهي غزوة عظيمة، غزوة بني المصطلق، وكانت في السنة السادسة. فإن بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة بدليل أنهم كانوا يجهزون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يغزوا المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ باغتهم، يعني ذهب وهم غافلون فغزاهم في عقر دارهم. ولهذا كما قال أنس أو كما قال ابن عمر قال أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلين. كانت الأنعام تسقى فجاء وقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أنه كان يدعو الناس إلى الإسلام ما جاء في حديث علي الذي أشرنا إليه آنفا عندما قال انفذ على رسلك. معروف أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر في أول الأمر ما دعاهم إلى الإسلام، جاء إلى خيبر ودخل خيبر عليه الصلاة والسلام برجاله وبجيشه، ثم حصل أن الحصون كانت قوية فكان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يريد أن يفتح هذه الحصون عليه الصلاة والسلام، فبقوا فترة وهم يحاولون أن يفتحوا الحصون. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فذكر أنس بعد ذلك خروجهم إلى خيبر، قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب عليه الصلاة والسلام، يعني ركب فرسه، فخرجوا إلى اليهود، كانوا في مزارعهم ومعهم المكاتل والمساحي. والمكاتل هي الزنابيل، الأشياء التي يضعون فيها هذه المزروعات، والمساحي هي جمع مسحاة، وهي المجرفة التي يزرعون بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل بجيشه، فلما رأوه قالوا: محمد والخميس، محمد والله، محمد والخميس. والخميس هو الجيش. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالوا: إذن هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاهم، وإنما دخل بجيشه عليه الصلاة والسلام. قالوا: إذن لماذا لم يدعوهم؟ قالوا: لأنه قد وصلتهم الدعوة، وقد عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، بل منهم من خرج من المدينة وذهب إلى خيبر كما فعل بنو النضير. ولهذا معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يغزو خيبر أرسل صحابيا يقتل أبا رافع. أبو رافع هو رجل من اليهود، وهو اسمه عبد الله بن أبي الحقيق، ومنهم من يقول هو سلام بن أبي الحقيق، أبو رافع اليهودي. هذا الرجل كان ممن حزب الأحزاب على المسلمين في غزوة الخندق وغزوة الأحزاب، بل كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل رهطا إلى خيبر، أمر عليهم عبد الله ابن عتيك. فماذا صنع عبد الله ابن عتيك؟ دخل إلى خيبر ودخل إلى حصنه فقتله في بيته وهو نائم رضي الله عنه، قتل أبا رافع. إذن هذا دليل أن الدعوة قد بلغتهم، فها هو يرسل عبد الله بن عتيك حتى يقتل رأس من رؤوسهم، فقتله كما جاء في البخاري. قد يقول قائل: إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يدعوهم إلى الإسلام؟ لماذا قال لعلي رضي الله عنه: على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام؟ قال الجمهور: فعله عليه الصلاة والسلام استحبابا، يعني يستحب أنك تكرر الدعوة إلى الإسلام، لا بأس في ذلك، هو مستحب، وهذا هو الدليل. إذن حديث علي حجة للجمهور وليس حجة للمالكية. المالكية يقولون يجب الدعوة قبل القتال مطلقا، سواء بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل إلى خيبر ولم يدعوهم إلى الإسلام عندما دخل في أول يوم، عندما قالوا: محمد والخميس، يعني محمد والجيش، الخميس المقصود به الجيش، لأنه يخمس المقدمة والجناح، وكذلك الجناح الآخر والمؤخرة وقلب الجيش في وسط الجيش، فقيل له الخميس. إذن الصواب هو مذهب الجماهير أنه في الحقيقة إذا كان لم يبلغهم فيجب أن تبلغهم الدعوة، أما إذا بلغتهم الدعوة فلا يجب، يجوز لنا أن نقاتلهم بغير دعوة، وإن دعوناهم فهذا مستحب. قال بعد ذلك رحمه الله: وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا، فأما إن بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قتلوا. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بأخذ الجزية، وسيأتي كذلك الكلام عن الجزية وأخذها. وبالنسبة للجزية، الجزية معروف أنها مشتقة من المجازاة، وكذلك قد يقول أنها مشتقة من الجزاء بمعنى القضاء. وعلى كل حال هو مال يؤخذ من أهل الكفر، وهذا المال يأخذه أهل الإسلام على أن يؤمنوهم في دمائهم وأموالهم، مع إقرارهم على كفرهم، هم يبقون على كفرهم وعلى ديانتهم سواء كانوا يهودا أو نصارى، وسواء فتحت هذه البلد عنوة أي بالقوة وبالسلاح أو فتحت بالصلح، فهم يدفعون الجزية، يدفعون هذا المال، يؤخذ منهم بالتراضي، فيسكنون في ديارهم لكن تحقن الدماء، وكذلك تسلم ضراريهم وأموالهم، ويكف المسلمون عن قتالهم فيدفعون هذا المال. فإذا كان هؤلاء الكفار تنالهم أحكامنا لقربهم فهم يعيشون تحت المسلمين، لكن إذا كانوا بعيدا فالمؤلف يقول فلا تقبل منهم الجزية. والمقصود بذلك أن الأراضي البعيدة من أراضي الكفار إذا ما استطعنا أن نصل إليها ونفتحها لا تؤخذ منهم الجزية، إلا إذا هم أرادوا أن يصالحوا المسلمين فأرسلوا لأهل الإسلام وقالوا لا تأتون إلينا ولا تغزونا وسندفع لكم الجزية، ففي هذا الحال يكون صلحا، فهنا تؤخذ منهم الجزية ويبقون في بلدانهم التي هي بعيدة. إذن الجزية كما أشرت إما أن تكون بالعنوة، يدخل الجيش بالقوة ويدخل أهل الإسلام بالقوة فيدعوهم إلى الإسلام فيأبون فيأخذون منهم الجزية، وإلا يرسل المشركون إلى أهل الإسلام بالصلح، نحن نريد أن نصالحكم ولا نريد القتال، فهذه الجزية تكون جزية صلحية، يعني مأخوذة ممن راسل المسلمين وأراد أن يمنع نفسه ويحفظها، فيقول نحن نحفظ بلادنا ومن يعيش معنا فنعطيكم الجزية فلا تأتون إلينا، فيصالحونهم على البقاء يعني لا يقاتلونهم. أما الجزية العنوية هي التي تؤخذ من الكفار بالقوة وبفتح البلاد كما صنع عمر رضي الله عنه عندما فتح فارس وفتح كذلك الروم، وأخذ الجزية من أهل فلسطين أهل القدس، فكانوا تحت المسلمين وأمنوا على أنفسهم وذراريهم وأموالهم فيكونون تحت حكم الإسلام وتحت صونهم. قال المؤلف والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل، فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك. هذا في حال تعين القتال، معروف أن القتال يتعين في عدة مواضع، من هذه المواضع إذا التقى الصفان فيحرم الفرار من المعركة، لكن بهذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ ألا يكون الكفار مثلي المسلمين، ألا يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين. فإذا التقى جيش المسلمين مع جيش الكافرين وكان الكفار مثلي المسلمين أو أقل فإنه لا يجوز الفرار. أما إذا كان المسلم يقابل 3 من المشركين أو 4 يعني أكثر من الضعف فهنا يجوز له أن يفر، وهذا شيء متفق عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى في أول الأمر أمر سبحانه وتعالى بعدم الإدبار وعدم الفرار، فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فأمر الله سبحانه وتعالى بالقتال، بل لو بلغ أهل الإسلام بلغوا 20 فإنهم سيغلبوا 200، يعني المسلم يقابل 10، كما قال الله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله سبحانه وتعالى ونسخ ذلك فقال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فالآية الأولى فيها تحريم الفرار من الزحف، ثم جاءت الآية الأخرى وبينت أنه إذا كان العدد أكثر من الضعف جاز له الفرار. أما إذا كان الضعف فقط أو أقل من الضعف لا يجوز له الفرار. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل من الكبائر التولي يوم الزحف، ولهذا المؤلف جعلها من الكبائر، وهذا شيء متفق عليه، وهذا شيء متفق عليه، والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل، فجعلها المؤلف من الكبائر لحديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن والتولي يوم الزحف كما في الصحيحين. إذن هذا صريح في أن التولي كبيرة من كبائر الذنوب. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة. معروف أن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الجهاد مع القائد سواء كان هذا القائد برا أو كان فاجرا، فإنه يقاتل تحت رايته ويكون الجهاد مشروعا، هذا شيء متفق عليه. فالإمام المزني رحمه الله في كتابه النفيس شرح السنة ذكر الاتفاق على ذلك، الجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، وذكر أن هذا مما اجتمع عليه الأولون من أئمة الهدى. ومثله ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الشرح والإبانة نقل إجماع العلماء على أن الأمة يجب أن تكون مع ولاة الأمر في الجهاد وفي الحج وفي الصلاة كالجمعة والعيدين سواء كان برا أو كان فاجرا. وممن نقل الإجماع شيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع من كتبه. إذن هؤلاء كلهم رحمهم الله نقلوا الإجماع على ذلك. وأما الأدلة فالأدلة كثيرة في ذلك، وبعد هذه النصوص قد تكون صريحة فيما يتعلق بالجهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قد يكون هذا الأمير أو هذا القائد قد يكون فاجرا، لكنه يؤيد الله عز وجل به الدين فينصر هذا الدين مع فجوره، فيجب أن يتابعه المسلمون ويقاتلوا تحته ويصلون خلفه مع نصحهم له. فالواجب هو النصح لولاة الأمر، لكن هذا النصح لا يكون علانية ولا يكون بالتشهير لا في المنابر ولا في الصحف، إنما يكون سرا، لأن هذه السنة التي مضى عليها الأولون. ولما قيل لأسامة بن زيد: ألا تكلم عثمان؟ فغضب من ذلك وقال: هل تريدون أن أكلمه أمامكم؟ يعني كما جاء في البخاري، ويقصد بذلك رضي الله عنه أني لو رأيت شيئا من ولي أمري سواء كان عثمان أو غيره فأنا أنصحه، يأخذ بيده فينصحه ولا يبديه علانية كما قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وفي غيره. إذن أجمع العلماء على أن الإمام ما دام مسلما وكان يجاهد الكفار فيجب على أهل الإسلام أن يقاتلوا تحت رايته. قال: ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج، ولا يقتل أحد بعد أمان، ولا يخفر لهم بعهد. أما ما يتعلق بالتخيير في هذه الأمور، معروف أن أهل الإسلام قد يأسرون رجلا من المشركين، فماذا يجوز لهم في حق الأسير؟ هل يجوز لهم أن يقتلوه، أم أن الواجب هو أن يفادى بالمال، أو أنه يمن عليه؟ هذا ما يتعلق بأسر الكفار. المؤلف رحمه الله يقول: لا بأس بقتل من أسر من الأعلاج، والمقصود بالأعلاج هم الكفار أو العجم من الكفار، فقال لا بأس يعني يجوز ويباح القتل. وهذه مسألة خلافية فيما يتعلق بالقتل الأسرى أو بالمن على الأسير أو بمفاداته، يعني يفادى بأسير آخر من أهل الإسلام. الأدلة في ذلك صريحة، الله يقول في القرآن: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وفي آية أخرى يقول الله: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وجاءت آيات أيضا تأمر بقتال المشركين وقاتل المشركين كافة. إذن هناك نصوص تأمر بالقتال وهناك نصوص تخير، إما أنك تمن على هذا المشرك فتطلق سراحه، وإما أنك تفاديه تأخذ منه الفداء كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فأخذ الفداء من الأسرى، وإما أنك كما أشرت تطلق سراحه أو تقتله. اختلف أهل العلم فيما يتعلق أيضا بالمن والفداء على أسرى الكفار، هل الأمر فيه سعة فنقتل من نشاء ونفادي من نشاء ونمن على من نشاء؟ لا شك أن هذا هو الصواب، أن الأمر يعود لولي الأمر، للإمام، للقائد، هو الذي يمن على الأسرى إن أراد، وإن أراد أن يفادي بالمال فادى بالمال، وإن أراد أن يقتل قتل، فهو يرى المصلحة في ذلك، وهذا هو مذهب الجماهير كما ذكر المؤلف، قال له أن يقتل. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كان معه رجل من أهل الشرك كان أسيرا، أسره فكان يطعمه ويسقيه ويحسن إليه، فماذا صنع به بعد ذلك؟ أرسله وفادى به برجلين، أخذ رجلين من أهل الإسلام كانوا أسرى عند المشركين وأطلق سراح هذا الرجل وأرسله إلى أهله من أهل الشرك، هذه مفاداة، أسير بأسيرين. وجاء كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذلك في صحيح مسلم أن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه دخل في نصيبه من السبي امرأة جميلة من أجمل العرب ومن أجمل نساء العرب، وهي من بني فزارة، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أرسل إلى سلمة وقال له يا سلمة هب لي هذه المرأة، فكان سلمة يريد ويرغب في هذه المرأة، فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فوهب هذه المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة وهي من بني فزارة وكانت من أجمل النساء؟ فادى بها أيضا ناسا من المسلمين كانوا قد أسروا بمكة كما جاء في صحيح مسلم. إذن هذان حديثان فيهما الفداء، يرسل الأسرى من الكفار ويأخذ الأسرى من أهل الإسلام. أما ما يتعلق بالمن، هل يجوز أن يمن على الأسير فيطلق سراحه؟ نقول نعم يجوز ذلك، والدليل ما جاء في الآية نفسها، فإما منا بعد وإما فداء. وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام عندما أسر المسلمون ثمامة بن أثال، وهذا الرجل كان من بني حنيفة وقد أسلم رضي الله عنه بعد ذلك، وقد ثبت وثبته الله أيضا عندما ارتد قومه في زمن مسيلمة الكذاب. فثمامة بن أثال ربطوه بسارية المسجد، فكان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال أعطيناك فسل منه ما شئت. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطلق سراحه وأمر الصحابة بأن يطلقوا سراحه، فقال أطلقوا ثمامة، فذهب رضي الله عنه إلى نخل قريب فاغتسل ثم دخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فآمن رضي الله عنه وأسلم حسن إسلامه. إذن هذا دليل على أن ولي الأمر له أن يمن فيعتق فيطلق هذا الأسير، ويؤكد ذلك ما حصل في غزوة بدر كما في صحيح البخاري عندما رأى ونظر إلى الأسرى عليه الصلاة والسلام فقال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. والمطعم بن عدي مات على شركه وهو والد جبير، جبير بن مطعم، لكنه كان قد أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجاره لما عاد من الطائف، لكنه مات على كفره ولم يسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد له هذا الجميل فقال لو كان حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، وصفهم بالنتن، قال لتركتهم له، يعني لأطلق سراحهم، وكانوا 70. قالوا إذن هذا من هذه أدلة على جواز المن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يطلق الأسير ولا يأخذ منه مقابلا، وكذلك قد يأخذ الفداء من المال، قد يفادي الرجل بالرجل والرجلين بالمرأة وهكذا، وقد يفادي بالمال كما صنع في غزوة بدر. فقد جاء في سنن أبي داود أنه جعل الفداء عليه الصلاة والسلام 400. إذن هذه الأدلة كلها تدل على جواز هذا أو هذا أو هذا، وأن الأمر يعود إلى ولي الأمر. وكذلك القتل، فلو أراد ولي الأمر أن يقتل له ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ عقبة بن أبي معيط أسيرا قتله عليه الصلاة والسلام، حتى إنه جاء في سنن أبي داود لما أراد قتله قال له: يا رسول الله، من للصبية؟ يقصد بذلك أولاده. فقال له: النار. وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وقال به أيضا الأوزاعي والثوري. ولهذا الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن ذكر أن هذا الحديث دليل على أن الإمام مخير، إما أن يقتلهم وإما أن يطلق سراحهم من غير فداء وإما أن يفاديهم بالمال. فالأمر يعود إلى الإمام، يرى ما هو أصلح من أمر الدين وإعزاز الإسلام فيفعل ما فيه صلاح للدين وإعزاز الإسلام. قال: ولا يقتل أحد بعد أمان ولا يخفر لهم بعهد. إذا أمن المسلم كافرا وأعطاه الأمان فلا يجوز له أن ينقض هذا الأمان، فإن الأمان له أثر، فيجب على المسلمين الوفاء بهذا الأمان. مثل الرجل المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين، يحرم قتال هذا الذي دخل آمنا، ويحرم أيضا أسره أو استرقاقه. لهذا أجمع العلماء على أن الذمي إذا دفع الجزية وأدى ما عليه أنه لا يجوز قتله أو أذيته، وكذلك لا يجوز نقض العهد. ولهذا الله أمر بالإيفاء بالعقود: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ونهى عن الخيانة: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولهذا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم كما جاء في الحديث الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن لكل غادر لواء يرفع يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان، كما جاء في الصحيح. فيجب أن نوفي بهذه العهود، لا سيما المستأمن يعصم دمه ويعصم ماله، فلا يجوز أبدا للمسلم أن يكون غدارا أو أن ينقض هذه العهود والمواثيق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، كما جاء في صحيح البخاري. فالمؤلف يقول: ولا يخفر لهم بعهد، يعني لا ينقض هذا العهد. قال: ولا يقتل النساء والصبيان، يعني إذا غزونا المشركين لا يجوز للمسلم أن يتعرض لنساء المشركين ولا لصبيانهم فيقتلهم. لماذا؟ لأن المرأة لا تقاتل، هذا هو الأصل فيها، والصبي كذلك لا يقاتل. فإذا كانوا لا يقاتلون لا يجوز قتلهم، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. وممن نقل الاتفاق ابن حزم وابن عبد البر والقاضي عياض وابن رشد والنووي وابن دقيق العيد وشيخ الإسلام تيمية، كلهم نقلوا الاتفاق على تحريم قتل النساء والصبيان، إلا في حال واحد، إلا في حال واحدة إذا قاتلوا، ففي هذه الحال نعم يجوز قتالهم لأنهم يقاتلون، أما وهم لا يقاتلون فلا يجوز. ولهذا جاء في صحيح البخاري لما رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ نهى عن قتل النساء والصبيان. وفي بعض الروايات قال: ما كان لهذه أن تقاتل، يعني لماذا تقتلوها، هي امرأة والنساء لا يقاتلن الرجال. لكن لو ثبت أن المرأة تأخذ السلاح وتقاتل وتعين على الحرب أو على خطط الحرب فهذه تقتل لأنها تقاتل. فالعلماء استثنوا حالات في قتل النساء والصبيان. قد تقتل المرأة من غير قصد أو من غير تعمد، كأن تكون دخلت في الصف فجاءها سهم، فهذا من قتلها معذور، وقد تقتل المرأة إذا تترس بها المشركون، فإن المشركين قد يصنعون هذا، يأتون بنسائهم أو بصبيانهم فيجعلونهم كالترس أمامهم، ويظنون أن المسلمين لن يقتلوا النساء والصبيان، ففي هذه الحالة يضطر المسلم إلى قتلهم، وإلا لو لم يفعل ذلك لانهزم المسلمون وحصل القتل في أهل الإسلام. وكذلك جوز العلماء قتل المرأة إذا كانت ملكة، هي الملكة في هؤلاء المشركين، هي التي يقاتل المشركون من أجلها، فهنا يجوز قتلها حتى ولو لم تقاتل، حتى إذا لم تقاتل تقتل ما دام أنها ملكة. لماذا؟ لأنهم يرون أن ببقائها ملكة فيه ضرر، فلو قتلت ينهزم الجيش فيتفرق الجيش وتنكسر الشوكة، سواء كان الملك امرأة أو كان صبيا يقتل في هذه الحال، وإذا قاتلت أو قاتل الصبي كذلك يقتل. قال: ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا، وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت. إذن ذكرنا هذا أيضا وبينا أن هذا مستثنى، أنها إذا قاتلت فإنها تقتل. وكذلك ما يتعلق أيضا بالشيوخ وكبار السن الذين لا يقاتلون، أما شارك في القتال كان من النساء أو كان من الصبيان أو كان من المسنين فهذا يقتل. ولهذا شيخ الإسلام تيمية يقول: ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء. إذن هو ينقل الاتفاق عليه الصلاة والسلام. وقد أشرت إلى الحديث عندما رأى مقتولة، عندما رأى امرأة مقتولة سأل من قتل هذه، فقال رجل من المسلمين في بعض الروايات: أنا قتلتها يا رسول الله، قتلتها عندما نازعتني قائما بسيفي. فسكت عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الحديث في إسناده ضعف لأنه من طريق عكرمة وقد جاء مرسلا، وفي بعض الروايات جاء موصولا، لكن الشاهد أن هذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بينهم أن المرأة أو الصبي أو الكبير في السن أو الراهب الذي هو في كنيسته خرج للقتال فإنهم يقتلون جميعا. ولهذا في غزوة حنين خرج دريد بن الصمة وهو رجل كبير قد تجاوز 100 بكثير، وكان المشركون يستعينون به لأنه كان رجل ذا ذكاء وذا خطط وحرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الصحابة قتلوه فلم ينكر عليهم كما جاء في صحيح البخاري، لأن العرب في جاهليتها كانت تصنع ذلك، كانوا يخرجون كبار السن لأن عندهم من الحنكة والذكاء في هذا، أي في القتال وفي معرفة الحرب. إذن من قاتل من هؤلاء يقتل، سواء كانوا نساء أو صبيانا أو رهبانا أو إلى آخره. قال بعد ذلك: ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم، وكذلك المرأة والصبي إذا عقل الأمان، وقيل إن أجاز ذلك الإمام جاز. تكلم عن الأمان رحمه الله، وقد ذكرت أن المسلم إذا أعطى الأمان فيجب عليه أن يوفي بهذا الأمان. وقد يقول قائل: ما المقصود بالأمان؟ الأمان أن يأتي المسلم فيؤمن هذا المشرك، يعطيه أمانا أنه لا يصاب بأذى لا في نفسه ولا في ماله ولا في أهله، وألا يتعرض له أحد من المسلمين. فإن حصل ذلك فيجب أن يوفي بهذا الأمان. والمؤلف عليه رحمة الله يقول: ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم، وهذا هو الذي جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم، حديث علي بن أبي طالب، وفيه: يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة. إذن يسعى بها أدناهم، هذا هو المراد، أن ذمة المسلمين أدنى المسلمين إذا أعطى الأمان وهو من أدنى المسلمين يجب أن نوفي بهذا الأمان، فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم دون تفريق بين ذكر وأنثى. فأم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنت، أو قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت يا أم هانئ، كما جاء في الصحيح. إذن هذه مسألة طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق فيها، وهو صحة أمان المرأة للعدو، لأن المؤلف قال: وكذلك المرأة، أي تعطي الأمان كذلك. والدليل هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث أمي هانئ، فقد رواه ابن عباس كما في الصحيح، وفيه: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وطائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على ذلك، على جواز أمان المرأة، كالترمذي في الجامع، وابن المنذر في كتابه الإجماع، وأيضا ابن قدامة في كتابه المغني. وقالوا إن النصوص عامة، هذه النصوص توجب الإيفاء بالعقود والعهود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عام في المرأة وفي الرجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وحديث أم هانئ يؤكد ذلك، فقد أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أمانها وقال: أجرنا من أجرت. وهناك خلاف نقل عن بعض المالكية عن سحنون وابن الماجشون، لكن هذا إن ثبت عنهم ففي الحقيقة يكون شاذا ومخالفا للنصوص. والمؤلف قال: إذا عقل الأمان بالنسبة للصبي، يعني هل الصبي كذلك يعطي الأمان؟ إذا كان مميزا، وهذا هو الذي فيه الاتفاق، إذا كان الصبي غير مميز، صغيرا لا يميز لا يدرك، فهذا لا يصح أمانه ولا يثبت له حكم. ولهذا ابن المنذر في كتابه الإجماع يقول: وأجمع أن أمان الصبي غير جائز. لماذا غير جائز؟ لأنه يريد الصبي غير المميز، فالإجماع قد ثبت في عدم صحة أمان الصبي إذا كان صغيرا لا يميز. أما ما قصد المؤلف عندما قال: والصبي إذا عقل الأمان، يعني قد صار مميزا، فهذا أمانه لا بأس به ويكون ثابتا. وقيل: إن أجاز ذلك الإمام جاز، يعني أن أمان المرأة وأمان كذلك الصبي مرتبط بأمان الإمام. لماذا؟ قالوا: لأن في حديث أم هانئ أجارت رجلا، فعلي بن أبي طالب وهو أخوها أراد قتله، كأن عليا لم يقبل هذا الأمان من أم هانئ فأراد قتل هذا الرجل، فذهبت تشتكي إلى رسول الله، فقالت: زعم ابن أمي، يعني عليا، أنه قاتل فلان وقد أمنته يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. والصحيح لا يشترط أنه لا بد أن يجيزها الإمام، فلو أجازت هذه المرأة أو الصبي المميز فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن أدنى المسلمين يؤمن على بقيتهم ويسعى في ذمتهم أدناهم. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالغنيمة، ولعلنا إن شاء الله نؤجل هذا إلى درس قادم، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.